تقول هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟ نعم، متى طهرت وهي بنت ثلاثين أو عشرين، متى طهرت صلي وتصوم وتحلي زوجها، وإذا عاد الدم في الأربعين تجلس لا صلي ولا صوم ما دام في الأربعين. نعم. وإذا تمت الأربعين تغتسل وتصلي ولو معها دم، الدم فساد، توضأ لكل صلاة بعد الأربعين. أحسن الله عليكم.